أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الله أكبر يا كريم يا رب. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الله يرضى عليك. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. هم المفلحون. الله أكبر. اللهم صل على النبي. ومن الناس من يشتري لهو الحديث سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أولئك لهم عذاب. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. جل جلاله الله تعالى الله اكبر اللهم صل على النبي جل جلاله الله سبحانه وتعالى الله يديك الصحة الله يتم عليك يا رب الله يزيدك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. يا سلام يا سلام الله أكبر الله أكبر. بسم الله ما شاء الله يا فتاح. خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. الله اكبر متجلي عليك قوي ربنا قوي غزينا والنبي ربنا كرمك متجلي عليك قوي قوي خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي. الله شاطر يا شاطر شريك له في حكمه. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. اللهم صل على النبي. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها يكرمك ويرضى عليك يا رب. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج الذين له في ملكه. سبحان العاطي الوهاب. بل الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا أن اشكر لله ونعم بيه. نحمده ونشكره. اللهم صل على النبي. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. ومن كفر فإن الله غني حميد. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا لا تشرك بالله. الله الزينة والنبي بالليلة السعيدة دي. إن الشرك لظلم عظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. الله أكبر. صل على حبيبك النبي. إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الله أكبر. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. الشرك لظلم عظيم. يا شيخ هاي على دي. الله اكبر. الله اكبر. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه الله يقويك يا حاج رمضان المصطفى. الله اكبر. اذكروا الله. ايه الانوار الحلوه دي؟ صور ربنا كرمك. وان جاهدك على واتبع سبيل من أناب إليه. اللهم صل على النبي. واتبع سبيل من أناب إليه. كمان فيها مولانا كمان. واتبع سبيل من أناب إليه. وإن جاهدك على أن تشرك بي حلوة. واتبع سبيل من أناب إليه. وماله كده؟ ايه دي؟ الله الله الله أكبر. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وفصاله في عامين يشكر لي ولوالديك. يا جدع شكر لله سبحانه وتعالى. إلي المصير. اللهم صل على النبي. وإن تشرك بما ليس لك كمان مرة. الله يا مرسل علينا الرياح يا مرسل الرياح ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله الله معلوم كمان من خان من تاني يا صلاة النبي الليلة المبروكة. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على شرف الليلة قوي. وفي صاله في عامين أشكر لي ولوالدي إلي المصير إلي إلي المصير. الله وإن جاهدك على أن تشرك بي ما واتبع سبيل من أناب إليك. الله الله اللهم صل عليه. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما يكرمك. قول يا سيدي. قول الشور اللي على البيان. قول الحاجات اللي عمرنا ما شفناها دي. واتبع سبيل من أنا بإليك. الله الله الله أكبر. ثم إليك واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. غزينا والنبي ليله الفل اللي عمرنا ما شفناها. يا بني يا أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن الله لطيف خبير. لا شريك له. الله قوي. صل على كامل النور. اللهم صل على كامل النور. نور يا عم. يا بني أقم الصلاة عمري ما شفته أبدا. أستغفر الله إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. صبر لله. صبر حلو والنبي. إن ذلك من عزم الأمور. صل على سيد المصطفى. يا بني أقم الصلاة أقم الصلاة وأمر اسكندريه منوره يا للنبي. ليالي المصطفى إن ذلك من عزم الأمور. اللهم صل على النبي. ولا تصحل خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. انت هتيالي الفرسك مش نعاق. ان الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضب من صوتي. يا سيد الدولة إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. سامع يا سلام. يا سلام يا سيد المقرئين. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. روح والنبي وافرح بعصر عصر ومن الناس من يجادل في الله بغير ولا رضي الله عليك. ربنا يزيدك. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. اللهم صل على النبي. نزيهم النبي نجاي. وإلى الله عاقبة الأمور. وإلى الله عاقبة الأمور. الله الله كده والله ومن يسلم وجهه وإلى الله عاقبة الأمور يعني الله ومن كفر فلا إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا يا فخر شباب الجيل انت شباب واكتر واقوى من مفيش احلى من كده في الدوله كده بقى محطات في التاريخ كله من اول ان الله عليم بذات الصدور أمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب عليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. لله ما في السماء بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض. الله. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو العلي الحميد. يا بابا يا بابا أنا عملت فيك حياة ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. بحياتي انا حتى براك يا سلام. الله يمتعك بالصحه. الله الله يديك الصحه. ان الله سميع بصير. الم تر ان الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. الله أكبر. وأن الله بما تعملون خبير. يا جدع يا جدع يا جدع يا قرآن. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون بالله وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. إن الله وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما إِنَّا لَمَّا لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. صدق الله العظيم.